سمحت، يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الوتر جماعة مع رفع الصوت؟ إذا تيسر ذلك، زار بعضكم بعضا وصلى جماعة من غير ترتيب ذلك فلا بأس. إذا زار أحد صلى جماعة في الليل فلا بأس. فقد زار أبو الدرداء سلمان أبا الدرداء وصلوا جماعة، والنبي زار بعض الصحابيات وصلى عندهم جماعة في الضحى. إذا فعل الإنسان بعض الأحيان من غير اتخاذ عادة فلا بأس. إذا زار أصحاب الله وصلى جماعة في الليل أو في الضحى فلا بأس بذلك.